إذا كان معك أجر مية خطرين نبدا الأجر مية مش الأخير يروح مش يعجل لكن مش حاضرين شيخ علقتها الأبيض شيخ الأبيض علقت عليها كلها قولنا شيخ مك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. جبت الأول جبت الثاني. لا ماشي تبع مكتب آخر. اقرأ. ظلنا وخرج. ماشي. تقرأ بيت خص بالتعليق والإلغاء. أقرأ. قال رحمه الله قال تحت بيت وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزم كذاك تعلم ولغير الماضم سواه نجعل كل ما له زكم. قال تقدم أن هذه الأفعال قسمان، أحدهم أفعال القلوب والثاني أفعال التحويل. فأفعال القلوب تتقسم إلى متصرفة وغير متصرفة. قال فالمتصرفة مع ذهب وتعلم فيستعمل منها الماضي نحو ظننت زيدا قائما، وغير الماضي وهو المضارع نحو أظن زيدا قائما، والأمر نحو ظن زيدا قائما، واسم الفاعل نحو أنا ظن. شوف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهدي الدين، أما بعد. فقلنا أفعال القلوب على قسمين، متصرفة وغير متصرفة. فالمتصرفة كظن يظن ظن، ها يظن ظن، لكن هنا ظن إذا بنيناه لما لم يسمى فاعله كيف نقول ظن؟ ظن يظن كيف يقال؟ ظن والأمر ظن، كيف يفرق؟ جزم الأمر ظن ها؟ ظن يعني واحد بالسكون واحد بالشدة، مشدد يفتح، لأن ظن أصله ظننا، ها ظن أصله ظننا فضغن، ها لأنه يظنن أو ظننا يظنن. فإذا نقول في الأمر أظنن، فعاد الإدغام اللي موجود في الماضي ظن أظن، ما تلتقي ساكنين يعني التقاء على حده هذا ممنوع، فيفتح المشدد يفتح وقال ظن، واضح؟ فكيف يفرق بينهما؟ يفرق بالسياق، يفرق بماذا؟ بالسياق بين الآمر والمبني لما لم يسمى فاعله. طيب ويفرق أيضا بماذا؟ بالإعراب. ظن زيد عمرا قائما، خلاص ظن زيد عمرا قائما. إذا أمرتك أقول ظن زيدا قائما، صح؟ ظن زيدا قائما. طيب المبني لما يسمى فاعله كيف يكون؟ المبني لما يسمى فاعله يزال الفاعل ويصير المفعول هو الفاعل، وهذا في مفعولين، إذا المفعول الأول يصير مرفوع والثاني منصوب. ظن زيد قائما، واضح من فوق غير واضح في الكليشة لم يظن. طيب نرجع إلى المثال العادي يعني البسيط بمعنى السهل، فهم زيد الدرس ابنه لما لم يسمى فاعله، يعني نزع الفاعل يفهم الدرس. ما هو يفهم فهم في الماضي. فهم الدرس. فهم. فهم الدرس. الدرس. فهم الدرس. صح. لا. صح. نقول جعل العامل الطين كأسا. جعل العامل الطين كأسا. انزع العامل. جعل الطين كأسا. جعل الطين كأسا. خلاص تمام. يصير مفعول به نائب فاعل. هو نائب فاعل. طيب. ظن زيد عمرا قائما. اذا امرتك ظن زيدا قائما. واذا بنينا لمن اسم فاعله ظن زيد قائما. مفعول الاول يصير نائب فاعل. يا شيخ اعرابه كيف؟ الاعراب ظن فعل ماضي مبني من اسم فاعل. لا نائب فاعل. تقول نائب فاعل. نائب فاعل مرفوع. وهو المفعول الاول. لا لكن لا نقول في محل نصب. قل وهو. وهو المفعول الاول. هو الذي كان مفعول الاول. وقائما مفعول الثاني. او مفعول به منصوب. واضح؟ فقط لما قلت ظن تبادر لذهني كيف يفرق بين ظن اللي هو فعل امر وظن مبني من يسمى فاعله وهذا يحتاج الى تنبيه. فذكرته. هذا من استطراد يعني. نعم. فقلنا إذن المتصرفة وغير المتصرفة. المتصرفة يأتي من الماضي المضارع والأمر. وغير المتصرف شيخ يأتي من المصدر أيضا. لا شك. ظن. الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن أكذب الحديث. نعم. وغير المتصرف يأتي منه المضارع والأمر كدا وغير المتصرف يأتي منه الأمر فقط اللي هو تعلم وهب يعني في باب في بابنا هذا اللي هي أفعال القلوب اللي ظن أخواته. نعم. اقرأ. قال واسم الفاعل نحو أنا ظان زيدا قائما. واسم المفعول نحو زيد مظنون أبوه قائما. فأبوه هو المفعول الأول وارتفع لقيامه مقام الفاعل. وقائم المفعول الثاني. والمصدر نحو عجبت من ظنك زيدا قائما. ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي. قال وغير المتصرف اثنان. ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضي. قال وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم. فلا يستعمل منهما إلا لصيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها. فبالغ بلطف في التحيل والمكر. معلش لحظة بس. كم ساعة؟ كم دقيقة؟ 11 وخمسة. خمس دقائق؟ نعم. أعد. تعلم شفاء النفس قهر عدوها. أعد. كبدا. ماذا قال؟ قال وغير المتصرف اثنان وهما هب وتعلم بمعنى علم. فلا يستعمل منهما إلا لصيغة الأمر كقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها. فبالغ بلطف في التحيل والمكر. فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني أمرا هالكا. قال واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإرهاب. تعلم. شيخ دعو ربنا أمد البيتين. مشي يلا مشي. واختصت القابلية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. فالتعليق هو ترك العمل. واختصت القلبية. ايوه. المتصرفة بالتعليق والإلغاء. ايه؟ فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع. نحو ظننت زيدا قائم. فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام. ولكنه في موضع نصب. قال واختصت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء. أيوة. فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع. أيوة. نحو ظننت لزيد قائم. التعليق هو. قال فالتعليق هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع. أيوة. يعني محلا يعني لكن يوجد مانع. يوجد مانع. أيوة. نحو ظننت لزيد قائم. ظننت لزيد. ما الذي منع؟ اللام. هذه هي لام سمى لام لام الابتداء. إذا لابد من أن يكون ما بعدها ابتداء. فهذا الذي قبل لا عمل له فعلق من أجل مانع وهو الابتداء. فإذا نقول ظننت فعل فاعل، لام لم ابتداء، زيد مبتدا، قائم خبر، والجملة نابت مناب المفعولين لظنه. نعم. قال لأجل ما لم تعمل فيه، قال نحو ظننت لزيد قائم، فقولك لزيد قائم لم تعمل فيه ظننت لفظا لأجل المانع لها من ذلك وهو اللام، ولكنه في موضع النصب بدليل أنك لو عطفت عليها لنصب. نحو ظننت لزيد قائم وعمرا منطلقا. ظننت لزيد قائم وعمرا وعمرا منطلقا، لماذا نصبت؟ لأنه معطوف على المحل، فزيد قائم جملة مبتدأ وخبر نابت مناب المفعولين لظن، وهو حرف عطف، عمرا تعطفه على ماذا؟ على المحل، لا يوجد ما يوجب فيه الرفع، واضح؟ نعم. قال فهي عاملة في لزيد قائم وفي المعنى دون اللفظ. نعم. والإلغاء هو ترك العمل لفظا ومعنى. نعم. لا لمانع، نحو زيد ظننت قائم، فليس والإلغاء عيد هو ترك العمل لفظا ومعنى لفظاً. لا لمانع، لا لمانع، لا يوجد مانع، وإنما يترك، وإنما يترك، ولهذا جاز الإلغاء ووجب التعليق، جاز الإلغاء ووجب التعليق، واضح؟ هو ترك العمل لفظا ومعنى أي محلا، لكن لا لمانع. إذا ما دام لا يوجد مانع يجوز العمل ولا لا يجوز؟ لا، ما دام لا يوجد مانع لماذا لا نعمله؟ إذا من باب الجواز، ظننت زيدا قائما، لكن زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت، واضح؟ فإذا هنا ألغي، جاز، وما دام جاز بمعنى المقصود أنه يجوز النصب. نعم. قال نحو زيد يعني لا يوجد ما يمنع، لا يوجد ما يمنع، لكن الفعل يصير ضعيفا عن العمل، يضعف الفعل عن العمل، لماذا؟ من باب يعني التفهم لهذه القواعد، أفعال الظن هذه هي أفعال قلبية، أفعال قلبية يعني ضعيفة حسا، حيث الحس، لكن ليس من باب الاعتقاد، أما من باب الاعتقاد فالأصل القلب أصل، ألا وإن في الجسد مضغة، لكن يقولون أن فعل القلب يعني ضعيف ناهي الحسية، ليس كالفعل الحسي، يعني شد بقلبه وشد بيده حسيا ليس سواء، لكن حيث المعنى أيهما أشد؟ قوة القلب ليس قوة اليد، لأنه نلاحظ أن مهما كان الرجل شديدا في القوة يضعف أمام قوة من كان قلبه قويا بالإيمان، ولهذا تجد خباب الأرض لما قبضه الكفار وأرادوا قتله وجاءوا لضرب عنقه، ماذا قال؟ قالوا أتود أن تطلق وتفدى بمحمد؟ قال والله لا لا لا أود، وأنا في حالها لأقتل أفضل من أن يمس شيء منهم، النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة، واضح؟ طيب، ومن المشركين من إذا وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ يقول أنشدك الله والرحمة، مع أنه معروف بقوته وشدته، كحوي بن أخطب في خيبر لما قال قربوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه عقد وعهد، قال سنبحث، لا تأخذ من المال وكذا إلا ما حملته، ما تحمله الدواء، ولا تخبئ شيئا وإلا فالقتل، قال نعم. فلما أراد الخروج كان الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم وسبق علم أن له حلي كذا وكذا، فقال أين هي؟ قال ما أدري، قال نبحث، قال لا أدري، فلما بحث وجدوها في خريبة قال قربوه اضرب اضربوا عنقه. فقال هذا الرجل ومن للأولاد والصبية؟ قال له قال لهم النار لأنه موضع شدة. الحاصل أنه ضعف ولا لا ضعف مع شدة بطشه أو شدة كذا و... يعني هذا بين قوسين. فقالوا إذن زاد ضعفها لما توسطت زيد ظننت قائما صار الضعف ماذا أشد وأشد صار العمل وأثرها يعني أشد ضعفا. نعم واضح. نعم قالوا أفعال القلوب ضعيفة عن بقية الأفعال المتعدية. نعم ولهذا جاز إعمالها وإلغاؤها إذا ضعفت أو إذا زاد ضعفها كان توضع في غير موضعها. بخلاف مثلا ضرب زيد عمران وتقول ضرب زيد عمران وتقول ضرب عمران زيد وتقول عمران ضربه زيد أو عمران ضرب زيد فلا يقدم أخر ويبقى العمل بخلاف ضرب. نعم قال ويثبت للمضارع وما بعده من التعليق وغيره ما ثبت للماضي نحو أظن لزيد قائم وزيد أظن قائم وأخواتها. نعم. وغير المتصرفة لا يكون فيها تعليق ولا إلغاء وكذلك أفعال التحويل نحو سيارة وأخواتها. نعم. قال وجوز الإلغاء لف لا في الابتداء وانوي ضمير الشأن أو لا مبتدا في موهم الإلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا ولا مبتداء أو قسم كذاك والاستفهام ذا له انحتم. نعم. قال يجوز الإلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت في غير لا في غير الابتداء كما إذا وقعت وسطا نحو زيد ظننت قائم أو آخرا نحو زيد قائم ظننت. قال وإذا توسطت فقيل الإعمال والإلغاء سيئ وقيل الإعمال أحسن من الإلغاء وإن تأخرت فالإلغاء أحسن وإن تقدمت فامتناع الإلغاء عند البصريين فلا تقول البصريين فلا تقول ظننت زيد قائم بل يجب الإعمال فتقول ظننت زيدا قائما فإن جاء من لسان العرب ما يوهم إلغاءها متقدمة أول على ضمير أو على إضمار ضمير الشأن كقوله أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. قال يعني هنا إذا في غير الابتداء أما إذا ابتدأ بها وجب العمل عند البصريين فتقول ظننت زيدا قائما ما تقول ظننت زيد قائم يمنع. واضح. طيب إذا وجد في كلام العرب ما يدل على ذلك أو ما فيه مثل هذا يعني ظن تقدمت ومع ذلك ألغيت قال فهنا لا بد من تأويل. إما أن نقول أحد المفعولين هو ضمير الشأن محذوف وإما أن يقدر لام الابتداء وهو الذي منعها من العمل. واضح. كما في هذا البيت أرجو وآمل أن تدنو مودتنا أرجو وآمل أن تدنو مودتها فما إخال من أفعالها بمعنى ظن لدينا منك تنويل. تنويل مبتدا مؤخر والمسوغ التأخير تنكيره. لدينا منك لدينا ظرف متضمن أو متعلق بمحذوف هو الخبر. فها هنا تقدمت إخالة ومع ذلك لم تعمل جاء المفعولان على أنه مبتدأ وخبر فما المسوغ مع أنها ابتدأ بها ما المسوغ؟ البصريون قالوا ماذا؟ قالوا يقدر ها هنا فما إخاله فيكون هذا المفعول الأول والجملة المبتدأ والخبر نابت عن المفعول الثاني أو يقدر لام ابتداء فما إخال لدينا منك لتنويل لام لتنويل وإذا دخلت اللام خلاص صار مبتدأ وخبر ولا بد صار مبتدأ وخبر ولا بد لوجود المسوغ. واضح. ها هنا البصريون ذكروا هذا ومالوا إلى التأويل وأما الكوفيون فقالوا بجوازه، فقالوا ماذا؟ بجوازه. واضح؟ نعم. البصريون لهم كم من تأويل؟ ثلاثة. قال إما أن نقدر ضمير الشأن وبالتالي يكون قد عمل، وإما أن نقدر لام الابتداء وبالتالي يكون تعليق ليس إلغاء. قال الوجه الثالث وإما أن نقول هناك إلغاء. لماذا؟ لأن الفعل جاء في وسط الجملة ولم يبتدأ به، الفعل لم يقع في أول الكلام، فسبقه قول الشاعر أرجو وآمل أن تدنو مودتنا مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. نعم. قال في التقدير وما إخاله لدينا منك تنويل. نعم إخاله شكرا. نعم. فالهاء ضمير الشأن وهي المفعول الأول، ولدينا منك تنويل جملة في موضع المفعول الثاني، وحينئذ فلا إلغاء. نعم. وعلى تقديم لام الابتداء كقوله كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ها. قال والتقدير عيد عيد كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني رأيت ملاك الشيمة الأدب. أني رأيت لم يلب ها لوجدت أني وجدت عندي رأيت نعم أني رأيت هنا. جاء هنا في البيت أني رأيت في شرح التبريزي الحماسة تحقيق في الدين قال أني رأيت ألا بالله شباب بحد النسخ لا بس أيوه. قال والتقدير أني وجدت ملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء. أني رأيت لملاك أيوه لملاك الشيمة الأدب، فهو من باب التعليق وليس من باب الإلغاء في شيء. قال وذهب الكوفيون وتابعهم أبو بكر الزبيدي وغيره إلى جواز إلغاء المتقدم، فلا يحتاجون إلى تأويل البيتين، وإنما قال المصنف وجواز الإلغاء لينبه على أن الإلغاء ليس بلازم بل هو جائز. وهذا هو الفارق بينه وبين التعليق. الفارق بينه وبين التعليق، التعليق يجب إذا وجد المسوغ وجب التعليق، والإلغاء إذا وجد ما سببه فإنه جائز ليس واجبا. نعم. فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم. أنا؟ رأيكم فيه. إيه نعم. يعني الله. يقال إلغاء ألغي. نعم. قال فحيث جاز الإلغاء جاز الإعمال كما تقدم، وهذا بخلاف التعليق فإنه لازم، ولهذا قال والتزم التعليق. فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل باء النافية نحو ظننت ما زيد قائم، وإن النافية نحو علمت إن زيدا قائم. ومثلوا له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال فيجب التعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية نحو ظننت. هنا في مذهب البصريين والكوفيين، فمذهب البصريين ها هنا احتاجوا إلى هذا التخريج وهذا التأويل، والكوفيون بقوا على ظاهر ماذا؟ ظاهر ما دلت عليه الشواهد. ها ويعني يقوى ها هنا مذهب الكوفية. سلام. لا جبتها من الولاد بس خليها عمارها هجوي. هنا يظهر أن مذهب الكوفيين هنا له ما يشهد عليه، لأن الأصل أن يشهد بظاهر الشاهد ما لم تدعو داعية قام عليها الدليل والتأويل. واضح؟ إذا وجد ما يدل من شواهد العرب فهذا يقوي المذهب، يقوي المذهب الذي يصار إليه. والمسألة محل خلاف بين الكوفي البصري والكوفيين، وقد ألف في ذلك تأليف ومن كتاب الإنصاف فيما بين النحويين من الخلاف ابن النحاس، وأيضا كتاب التبيين التبيين للخلاف بين الخلاف الخلاف بين البصريين والكوفيين أو هكذا العكبري العكبري، فهما كتابان في هذا الباب. نعم. وصف. قال أو إن النافية نحو علمت إن زيد قائم ومثل له بقائم. علمت إن زيد قائم، فهذا ماذا ما ما ما يعني؟ يجب التعليق، يجعل ها هنا حالة التعليق. نعم. ومثل له بقوله تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال بعضهم إن لبثتم، إن لبثتم. نعم. ليس هذا من باب التعليق في شيء، لأن شرط التعليق إنه إذا حذف المعلق تسلط العامل على ما بعده فينصب فينصب مفعولين، نحو ظننت ما زيد قائم، فلو حذفت ما لقلت ظننت زيدا قائما. والآية الكريمة لا يتأتى فيها ذلك، لأنك لو حذفت المعلق وهو إن لم يتسلط تظنون على لبثتم، إذ لا يقال وتظنون لبثتم، وتظنون لبثتم، هكذا زعم هذا القائل، ولعله مخالف لما هو كالمجمع عليه من أنه لا يشترط في التعليق، من أنه لا يشترط في التعليق هذا شرط أو هذا الشرط الذي ذكره، وتمثيل النفي من أنه لا يشترط في التعليق هذا الشرط، لا يشترط في التعليق هذا الشرط، هذا الشرط، هذا الشرط الذي ذكره، وتمثيل النحويين للتعليق بالآية الكريمة وشبهها يشهد لذلك، وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعد طيب. أولى واضح هنا. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، تظنون إن لبثتم إلا قليلا، فهذا ماذا؟ قالوا مثال على التعليق لدخول إن الابتدائية أو إن النافية، إن النافية على بعد ظن. ومنهم من قال أن هذا لا يصح التمثيل به، لأنه إنما يمثل به في حال ما إذا حذفنا إن صح أن يقع وأن يتسلط الفعل على المفعولين مبتدأ والخبر. ها تقول علمت إن زيد قائم، يعني ما زيد قائم، علمت إن زيد قائم، احذف الإن إيش يصير؟ علمت زيدا قائما. طيب وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، انزع إن، وتظنون لبثتم إلا قليلا، وتظنون لبثتم إلا قليلا، فهل يسلط عليه أو لا؟ قال لا يسلط، قال لا يسلط، وبالتالي فهذا ليس من هذا الباب، وهذا مردود، لأنه كالإجماع على أن هذا ليس بشرط، ليس بشرط أنه إذا حذف ظن فحذف ما كان سببا للتعليق فيعني يسلط ظن على ما بعده. نعم. قال وكذلك يعلق الفعل إذا وقع بعده لا النافية، نحو ظننت لزيد قائم ولا عمرو، لا زيد، نحو ظننت لا زيد قائم ولا عمرو، أو لام الابتداء نحو ظننت لزيد قائم، أو لام القسم نحو علمت لا يقومن زيد. ولم يعدها أحد من النحويين من المعلقات أو الاستفهام، وله ثلاث صور، الأولى أن يكون أحد المفعولين اسم استفهام نحو علمت أيهم أبوك، الثاني أن يكون مضافا إلى اسم الاستفهام نحو علمت غلام أيهم أبوك، الثالثة نحو الثالثة أن تدخل عليه أداة الاستفهام نحو علمت أزيد عندك أم عمرو، وعلمت هل زيد قائم أم عمرو. نعم، هذا أيضا من صور التعليق. قال لعلم عرفان وظن تهمة، وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة. قال إذا قال إذا كانت علم بمعنى عرف تعدت إلى مفعول واحد، كقولك علمت زيدا أي عرفته، ومنه قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكذلك إذا كانت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد، كقوله أو كقولك ظننت زيدا أي اتهمته، ومنه قوله تعالى وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم. قال ولرأى الرؤيا، قال ولرأى الرؤيا ينمي ما لعلم

القلصة القلصة متى تقول القلصة رواسم يحملن أم قاسم وقاسمة؟ قال فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد قلص القلص متى تقول القلصة القلص القلصة متى تقول القلصة رواسم يحملن أم قاسم وقاسمة؟ رواسم متى تقول القلص متى تقول قلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسمة؟ قال فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء. وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق، أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق، أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور، ولكن فصل بغير ظرف ولا جار ومجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق، فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا، أو أفي الدار تقول زيدا منطلقا، وأعمرا تقول منطلقا، ونحو قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. فبني لؤي مفعول أول وجهال مفعول ثاني، وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز النصب بالمبتدأ والخبر مفعولين لتقول نحو أتقول زيدا منطلقا، وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيدا منطلقا. قال وأجري القول كظن منطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا. أشار إلى مذهب الثاني للعرب في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصب المفعولين مطلقا، أي سواء كان مضارعا أم غير مضارع، وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، ونحو ذلك وذلك نحو قل ذا مشفقا، فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثاني. ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيل، فهذا مفعول أول لقالت وإسرائيل مفعول ثاني. الله وضحناها نعم شيخ أبيات وضحناها نعم شيخ نرجع في الله الله خير ها؟ نعم إلا وزيادة على الظرف جار مجرور قصده واشترط إذا فصل بغير الظرف أو جار مجرور المعمول إيه؟ يعني زيادة على الجار مجرور المعمول آخر يعني لا إنه إذا كان تقول إنما تعمل عمل ظن بهذا الشرط الأربع عند جمهور العرب كانوا في المطالع بصيغة المخاطب و يصبح استفهام ولا يحصل بينهم، وإنما يتساءلون إذا كان الفاصل ضافا أو ضافا، إذا كان الفاصل ضافا أو ضافا أو المعمول أيضا المعمول الذي يعمل لها أجهالا تقول أجهالا تقول أجهالا استفهام ها وتقول بينهما إيش جهالا جهالا المعمول إيش لتقول فهذا معمول له نعم تفضل